بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه إذا لم يكن محرما. الإصغاء بمعنى أن يميل سمعه ورأسه إلى المتحدث، وحسن الإصغاء يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالحال. فحسن الإصغاء بالقول ألا تتكلم والمتحدث يتحدث أو تحاول أن تقاطعه أثناء حديثه، فإن هذا يعتبر من سوء الأدب. ويكون أيضا بالفعل بأن تقبل على من يتحدث إليك بوجهك ولا تلتفت يمينا وشمالا، لأن هذا ربما دل على الكبر، كما قال عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ويكون بالحال بأن لا تظهر التبرم أو التملل أثناء حديثه، أو أن هذا الذي يتحدث به أمر معلوم عندك ونحو ذلك. ما لم يكن الكلام محرما يعني باطلا كغيبة ونميمة وسب للناس وشتم لهم، فلا يجوز لك أن تصغي وأن تستمع، بل الواجب عليك أن تناصحه، فإن انقاد إلى النصيحة، وإلا فإن الواجب عليك أن تفارق المجلس، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقوله: واستنصات العالم والواعظ إلى الكلام، يعني أن يأمر العالم أو الواعظ شخصاً لأجل أن يبلغ الناس الإنصات إلى كلامه. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحج سواها إلا ما قيل إنه قد حج قبل البعثة. وسميت حجة الوداع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. أمره فقال: استنصت الناس، أي مرهم أن ينصتوا وأن يستمعوا. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، أي لا تصيروا بعدي كفارا. والكفر هنا يحتمل أن يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، ويحتمل أن يكون كفرا أصغر يعني كفرا دون كفر، وهذا بحسب الباعث على الاقتتال. فإن كان الباعث على الاقتتال هو استحلال الدم، بمعنى أن يقتل بعضهم بعضا مستحلا لدم الآخر، فإن هذا يعتبر كفرا والعياذ بالله مخرجا من الملة. وأما إذا كان الحامل على هذا الاقتتال هو الهوى والعصبية والقبلية ولكنه لا يعتقد حل دم المسلم، فإنه يكون كفرا أصغر يعني كفرا دون كفر. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الإنصات للعالم والواعظ إذا تكلم تحسبا للفائدة واحتسابا للأجر والثواب، فإنه إذا أنصت إلى كلام العالم أو الواعظ واستمع إليه فإنه يحصل على أجر عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالمشروع الإنصات للمتحدث، ولا سيما إذا كان يتحدث فيما يتعلق بذكر الله وبشريعة الله وبأحكام الله. وفيه أيضا دليل على جواز أمر العالم أو الواعظ شخصا ليأمر الناس بالإنصات إذا رأى منهم لغطا أو ارتفاعا في أصواتهم. وفيه أيضا التحذير من اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض، وأن ذلك ينافي الأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية. وهذا كما تقدم إن كان الحامل عليه هو الاستحلال فإنه يكون كفرا مخرجا من الملة، وأما إذا كان الحامل عليه هو الهوى والعصبية فإن هذا يعتبر كفرا دون كفر، يعني يعتبر فسقا. ولهذا قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الطائفتين المقتتلتين إخوة. ومعلوم أن الأخوة الإيمانية تنتفي فيما إذا كان ما فعلوه كفرا. وفيه أيضا دليل على التحذير من كل ما يكون سببا للتباغض والتنافر والتحاسد بين المسلمين الذي يكون في المآل سببا للقتال بينهم. ولهذا تجد من حكمة الشريعة أنها حرمت كل سبب يؤدي إلى العداوة والبغضاء، وشرعت كل سبب يكون سببا لجلب المحبة والمودة بين المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.